أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع الأدوية والعطور التي فيها كحول؟ إذا ثبت فيها كحول فلا يجوز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا ثبت فيها كحول فلا يجوز بيعها. نعم.